بالغداة أقف أمامك وتراني. عشان كده كلمة أقف كاختبار للقيامة، إن الإنسان يكون واقف قدام ربنا، موجود أمام الله، مترائي أمام الله لحد ما الله يراه. لأنك أنت لست إلها يصر بالشر. أنا عارف يا رب إن أنت ما بتفرحش بالغلط، ما بتفرحش بالخطية. وممكن أكون أنا في اللحظة اللي بصلي فيها إنسان في خطية. عشان كده لو عايز ربنا يسمعك توب عن الخطية دي عشان ربنا يسمع. ولا يساكنك الشرير. يبقى ربنا لا يصر بالخطية، ولأنه لا يصر بالخطية لا يمكن صانع الخطية انه يعيش مع ربنا. لا يساكنك، ما يعيش معاك، لان انت ما بتحبش الخطية. لكن ما قالش ان انت ما بتحبش الخاطي. عشان كده الخاطي مش هيقدر يعيش مع الله الا اذا ما جاب خطيته وحطها تحت رجلين المسيح. لا يقف المفتخرون قدام عينيك. المفتخرون بالذات وبالكبرياء، او في الترجمة اللي بتلاقوها في الأجبية المنافقون. المنافقون هم اللي بيظهروا شيء غير اللي بيبقى فيهم او اللي عايشينه او اللي ضمرينه. وفي كل مرة الانسان بيظهر امام الله شيء لكن مش هو ده اللي جواه. ممكن اكون جاي الكنيسة لكن مش ربنا اللي جوايا في الكنيسة. ممكن اكون واقف اصلي لكن مش ربنا هو اللي انا واقف اصلي له. الله يكشف المنافقون، يعرف قدام عينيه مكشوفين ومفضوحين. ابغضت كل فاعل الاثم. عشان كده كل اللي بيعملوا الاثم او الخطية او بيصنعوا الغلط مرفوضين من الله. خدوا بالكوا ان داود في نفس اللحظات دي كان هو هربان بسبب خطيته، كل المصاعب اللي جت عليه بسبب الخطية بتاعته. لكن داود اتعلم انه يطرح خطيته عشان ما يخليش الخطية تفصله بينه وبين الله. عشان كده داود معش في النفاق. داود اعترف، قلت اعترف للرب بذنبي. معش في النفاق. عشان كده ربنا ما ابغضهوش، ربنا ما رفضهوش. ربنا بيرفض النفس مش اللي غلطت، لكن بيرفض النفس اللي غلطت وبتتظاهر ان هي كويسة ومش غلطانة. دول منافقين فاعل الاثم. وتهلك المتكلمين بالكذب. لان الله صدق، الله حق، والكذب ده من الشيطان. هو الشيطان وهو الكذاب وابو الكذاب. فعشان كده اللي من الكذب يهلك. الله يبيد الشيطان. رجل الدماء والغاش يكرهه. عشان كده تعرفوا ان هو كان بيصرف في المزمور 50 نجني من الدماء، انه يصير قاتل للنفس. وفي كل مرة الانسان بيعمل الخطية هو بيقتل نفس، سواء بيقتل نفسه او بيقتل نفس اخرى. فبيبقى عليه دم، عليه دم. عشان كده يقول رجل الدماء والغاش يكرهه. اللي عايش بالغش واللي عايش بالخطية، اللي عليه دم يكرهه الرب. اما انا فبكثرة رحمتك. بتتحط خط كبير تحت كلمة اما انا. اما انا فبكثرة رحمتك ادخل بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بخوفك. صحيح اما انا خاطي، لاني برضك بعمل الخطية، لكن انا يا ربي بعترف بخطيتي وبتوب عنها. واذا كنت بدخل بيتك فمش هدخل بيتك ده نتيجة استحقاقي، او نتيجة ان انا انسان صالح وبعمل حاجات كويسة وان انا جدع يعني. لكن انا بدخل بيتك بكثرة رحمتك، ليس عن استحقاقي، ولكن بدخل نتيجة نعمتك اللي ادتني تلك الرحمة الكبيرة. ادخل بيتك واسجد قدام في هيكلك، في هيكل قدسك بخوفك، وفي خوفك لاني عارف اني مش داخل نتيجة استحقاقي، لكن انا داخل نتيجة نعمة ربنا، رحمة ربنا. واذا كانت الكنيسة في ادبها بتعلمنا ان كل انسان داخل الكنيسة يردد الاية دي في سره، مش زي ما واحد داخل هيقعد في صالة او داخل هيقعد في يتفرج على موضوع او يسمع تغنيوة، لكن يبقى داخله في قلبه فعلا مخافة ربنا. اما انا مش مستحق ان انا اخش، لان انا زي بقية الخطاة، لكن انا بكثرة رحمتك ادخل بيتك، بكثرة رحمتك نتيجة خطاياي الكتيرة، لكن ما رحمك تفاضلت وكترت وكترت وكترت اكتر من خطاياي، عشان كده سمحت لي ان انا اخش لبيتك واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك برهبتك. كم تفتقد الكنيسة للإحساس بمخافة الله، وده بسبب ان المخافة دي مش موجودة جوانا، وما ربناش اولادنا وبناتنا وما تطبعناش بتلك المخافة، عشان كده ما بتحسش بيها. لكن لو فعلا الانسان داخل بمشاعر صادقة متجهة ناحية الله، يقول له اما انا فبكثرة رحمتك ادخل بيتك واسجد في هيكل قدسك. الانسان اللي بيصلي لربنا وبيكلم ربنا بيحب انه يبقى في بيت ربنا كتير، عشان يقعد مع ربنا وعشان يتكلم معاه وعشان الله يشوفه وعشان الله يستناه. طريق بيت الله محفور جواه. يا رب اهدني الى برك بسبب اعدائي، اهدني الى برك ارشدني الى الصح بسبب اعدائي، لان اعدائي كتير ما ببقاش عارف اعمل ايه الصح وايه الغلط، حلاقيها من الشيطان ولا من العالم ولا من الاغراءات ولا من ناس ولا من نفسي ولا ولا ولا. اهدني الى برك عشان اعدائي ما يخدعونيش، عشان اعدائي ما يسيطروش عليا. قل لربنا اهدني الى برك علشان اعدائي ما يفوزوش بيا، ما يضيعونيش منك. وبعدين يقول لربنا عشان كده يا رب ما ضعش منك، سهل امامي او سهل قدامي طريقك، سهل قدامي طريقك، خليني احب طريقك، خليني امشي فيه. لما يبقى يلاقي الانسان ان الطريق صعب، طريق الروحي صعب ومحتاج لجهاد وفي صعوبات، قل لربنا سهل قدامي طريقك، خليني احبه، اشتاق اليه عشان اعيش فيه، علشان الاعداء ما يخطفونيش. كل ما يلاقي الانسان ان نفسه بتميل للخطية وعايز يبعد عن الصح وان الخطية اسهل، قل للربنا سهل قدامي طريقك، لانه ليس في افواههم صدق. اعدائي دول يضحكوا علي، يخدعوني، بيقولولي الكذب، شيطان كذاب وابو الكذاب، العالم كذاب، لان العالم بيحاول يقدم لي الحقيقة المزيفة، يقول لي الفرح في المتعة، اللذة في الغلط. ليس في افواههم صدق، ان القوة في الاحتيال، ما هم دول اعداء اللي بيخدعوني. ليس في افواههم صدق، ما بيقولوش الحق، جفهم هو، بطنهم عبارة عن حفرة عميقة تريد ان تبتلعني، حلقهم قبر مفتوح، عايزين يبتلعوني وادخل هذا القبر يعني اموت. لما تبقى المغريات شديدة والمجد الباطل والخداع كتير. ألسنتهم صقلوها، صقلوها يعني وضبوها لكيما تقتل، ثم تبتلع حناجرهم ثم تستقر في بطونهم. عشان كده بيقول لربنا سهل قدامي طريقك علشان دول ما يخدعونيش ودول ما يكسبونيش ويضيعوني منك. دينهم يا الله وليسقطوا من جميع مؤامراتهم. دينهم يعني افضحهم يا رب، افضح الكذب اللي فيهم، افضحهم قدامي، ما تخلينيش انخدع بكذبهم. لما العالم يجي يقدم لي الخطية ويقدم لي الشر بصورة جميلة وبمتعة لذيذة، دينه يا رب وافضحه عشان اخد بالي. دينهم يا رب واسقطهم من جميع مؤامراتهم، ما تخليش هدفهم يتم. طوح بهم بكثرة ذنوبهم، طوح بهم لانهم تمردوا عليه. حسب شدة خطيئتهم وكترتها ارميهم بعيد، لانهم تمردوا عليك، مش عايزينك ومش عايزينك كمان تبقى فيه. عشان كده ما اجمل الانسان يبتدي يومه بالصلاة دهية قبل ما ينزل للعالم، يقول لربنا شوف مؤامرات العالم وكذب العالم وخديعة العالم واغراءات الخطية اللي عايزة تتلعني، دينها وفضحها وطوح بيها بعيد عني. بياخد قوة من هذا المزمور لما يصليه الانسان. واذا كان في الاحداث اللي حصلت في ايام داود، طبعا مين هم اللي عملوا المؤامرة والكذب في افواههم؟ اخيتوفل اللي ربنا حمق ايه مشورته. بتسمع ابونا في الاوشية في الصلوات القداس يقول بدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورة اخيتوفل. فاللي نجى داود صلاته انه لما قعد يصلي ويقول حمق يا رب مشورة ابي اخيتوفل، او ابطل يا رب مشورة اخيتوفل، لانها كانت مشورة للخطية للشر، وكان كذب للشر وللخطية وللنجاسة. عشان كده الحناجر المفتوحة تريد ان تبتلعني، والجوف المعد لكيما يكون هلاك ليا، والألسنة المصقولة لكيما تأكلني بالخطية. قل لربنا دينها وافضحها وابطلها وطوح بيها. لان في بعض الناس بتيجي تقول ليه داود قاسي بالدرجة دهية، ويعني عمال يقول لربنا انتقم من الناس ودينهم وبدد وحطم. مش لان داود كان بيكره الناس في حد ذاتها، لكن كان بيكره الشر اللي بيعمله الايه الناس دول وبيفصلوه عن الله لانهم قد تمردوا عليك. طب دي دينونة الخطية والشر. لكن بقى في وجه اخر، الانسان اللي رفض الشر ده وما انخدعش بيه وما خضعش ليه، يفرح جميع المتكلين عليك. يفرح جميع المتكلين عليه، اللي حط رجاءه واتكاله على الله يفرح، ويفرح فرح حقيقي لا ينتهي. عشان كده بردك الكنيسة حطت المزمور ده الصبح عشان تقولك انت حطيت اتكالك على مين. حطيت اتكالك على ربنا يبقى تفرح، حطيت اتكالك على دراعاتك، على الناس اللي هتتصل بيهم، على الخداع بتاعك، على الشطارة بتاعتك، يبقى مش هتفرح. هتبتدي يومك متكلا على مين؟ ليفرح جميع المتكلين عليك الى الابد، فرحتهم ابدية دائمة، محدش يقدر ينزعها منهم، محدش يقدر يضيعها منهم. يهتفون وتظللهم، دي فرحة قوية لدرجة الهتاف. تعرفين الانسان لما يبقى فرحان يعمل ايه؟ يهتف، يهيص، يزعع. فهي فرحة دائمة ابدية وفرحة قوية بهتاف. ليه؟ لان ربنا يظلل الانسان، او في الترجمة بتاعت الاجبية ترجمة جميلة جدا، وتحل فيهم. لان انت يا رب مش بس ضللت عليهم، ده انت كمان ايه؟ حليت فيهم، سكنت فيهم. عشان كده ما اجمل الانسان اللي يخرج وربنا حالل فيه وساكن جواه، محدش يقدر ينزع فرحته منه، ومفيش حاجة تعطل تلك الفرحة اطلاقا في هذا الانسان. ويبتهج بك محبو اسمك، اللي بيحبوا اسم المسيح يبتهج بيه هذا الانسان ويفرح بيه. عشان كده شفنا المسيح في الغداء في القيامة الباكر، شفنا المسيح في اسمه، اسمه اللي هو حلو ومبارك ويسدد ابتهاج للنفس، لانك انت يا رب تبارك الصديق اللي اتكل عليك واللي مسك فيك، انت تعطيه البركة كأنه بترس تحيطه بالرضا. شوف البركة بقى اللي ربنا بيديها للانسان في بداية يومه، الانسان اللي وقف وطلبه وصلاله وقف ينتظره، الانسان اللي بيصلي كل يوم هذا المزمور ويقول له بالغداء تسمع صوتي، بالغداء اقف امامك وتراني، يقول له طب انا بقى حديك سلاح اكللك بيه، هو سلاح اسمه ترس المسرة. عارفين الترس ده هو ايه؟ الترس ده اللي الانسان بيصد بيه كل هجمات العدو. طب والترس ده مصنوع من ايه؟ من المسرة. يجي الشيطان يهجم عليا باي خطية، باي شهوة، باي ضيقة، باي تجربة، ما تأثرش، لان ربنا اداني مسرة محدش يقدر ينزعها مني، لان ربنا اداني فرحة اقدر اصد بيها كل اغراءات الخطية. يجي الشيطان يقول لي تعالى ده انت هتفرح وتتبسط بالخطية دي، اقول له لا، اصلا عندي فرحة اجمل من الفرحة اللي ايه اللي عندك. يقوم جايب لي دي او مشكلة، اقول له الضيقة والمشكلة اللي انت حطتها والتعب اللي انت حطيته ده ملوش اي قيمة، لان فرحة ربنا تغطي على الضيقة والحزن اللي انت جايبه. عشان كده قد ايه النفس اللي فعلا وقفت وصلت وانتظرت ربنا لبسها وكللها بتاج المسرة ده، هو سلاح المسرة او سلاح الرضا، بترس تحيطه بالرضا. الرضا يعني الشبع، الاكتفاء. لما الانسان يبقى شبعان ومكتفي يبقى مسرور، او زي ما بيقول ساتسفاكشن بتاع الانسان. لكن طول ما الانسان حاسس انه مش شبعان وعايز وعايز وعايز يعايز عمره ما يتبسط. لكن لما يبقى عند الانسان هذا الشعور بالرضا، لان من اقصى الحروب اللي بتتعب الانسان في حياته وبتمرر حياة الانسان موضوع عدم الرضا. عدم الرضا، ما انتش راضي عن نفسك، ما انتش راضي عن مستواك الاجتماعي، ما انتش راضي عن مستواك الجمال الجسدي، ما انتش راضي عن مستواك المادي، ما انتش راضي عن زوجك او ما انتش راضي عن زوجتك، ما انتش راضي عن عيلتك، ما انتش راضي عن سكنك، ما انتش راضي عن وظيفتك، ما انتش راضي، ما انتش راضي، ما انتش راضي عن اي حاجة في حياتك. دي حرب تمرر حياة الانسان. الانسان اللي مش راضي، اللي مفيش حاجة عجباه، اللي مش شبعان بحاجة، حتى في الامور الروحية، اللي مش راضي عن الكنيسة، اللي مش راضي عن قد اعترافه، اللي مش راضي عن الاجتماع، اللي مش راضي عن الخدمة. في احساس مر كده في حياة الانسان اسمه عدم الرضا. وعدم الرضا ده صدقوني لو لقيتوه في حياتنا ده يساوي على طول معناه ان احنا بعاد عن ربنا، ان احنا ما بنعيش ربنا. اذا كان في عدم رضا في حياتنا يبقى احنا لسه ما عرفناش ربنا. الشعب اللي كان بيتذمر زمان في العهد القديم كان نتيجة عدم الرضا، مش عاجبه البرية، ومش عاجبه المن، ومش عاجبه السلوى، ومش عاجبه الطبيعة، مش عاجبه الحر، مش عاجبه البرد. لان الله ما كانش متمتعين بيه، لكن من النفس بقى نفس الصديق اللي وقفت وكلمت ربنا وحطت احتياجاتها قدام ربنا وانتظرت ربنا وربنا كل يوم يكللها، حط لها تاج من الرضا على رأسها ويديها ترس من الرضا ومسلاح المسرة كللته او توجته. النفس دي تعيش عيشة تانية خالص. عشان كده الجميل انك لما تقف تصلي بهذا المزمور كل يوم قل لربنا من فضلك يا رب دي الطلبة اللي انا عايزها، انك تديني سلاح المسرة. وهو ربنا جه لما اتولد المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس الايه المسرة، عايز يديني تلك المسرة. قل له اديني ترس الرضا، احساس بالاكتفاء، ان انا ارضى بقى، كفاية تذمر ورفض، لكن اشوفك في كل حاجة فافرح وانبسط، يبقى الحياتي طعم ويبقى الحياتي معنى ويبقى الكياني معنى. عشان كده لو بصيتوا لاي صورة من الصور الايقونات اللي حواليكم تلاقوا كل واحد من القديسين حوالين راسه ايه؟ هالة، تاج. تاج ده ايه؟ تاج ده تاج النصرة، هال المجد، تاج الرضا، تاج المسرة اللي توجوا بيه في حياتهم نتيجة علاقتهم بربنا. في الفن القبطي مفيش قديس يترسم الا وحواليه التاج ده او الهالة ده، هي كما بترس المسرة او كما بسلاح المسرة او كما بتاج المسرة كللته. فهو المزمور ده في ثلاث كلمات: صرخ قلبي قدام الله، رجاء في غداه باستمرار، ان باستمرار الغد عنده في رجاء في امل. بالغداه اقف امامك، بالغداه اقف امامك وتراني، بالغداه تسمع صوتي، في رجاء باستمرار في بكرة في الغد الانسان بيعيشه، وفي ترس من الرضا وتاج من المسرة يكلله الانسان اللي بيصرخ لربنا من قلبه، وبيكلله الانسان اللي كل يوم عنده رجاء في الغداء انه يقف قدام ربنا وياخد اختبار في القيامة. عشان كده الكنيسة حطت هذا المزمور من ضمن صلوات باكر عشان الانسان يخرج وهو اخر ترس المسرة وترس الرضا يقدر يواجه بيه يومه. في حد يحب يسأل حاجة في المزمور ده؟ تفضل ونصلي. أبا الابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل المزمور السادس. المزمور السادس لامام المغنيين على ذوات الاوتار على القرار، مزمور لداود. يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤددني بغيظك، ارحمني يا رب لاني ضعيف، اشفني يا رب لان عظامي قد رجفت ونفسي قد ارتعبت جدا. وانت يا رب فحتى متى؟ عد يا رب نجي نفسي، خلصني من اجل رحمتك، لانه ليس في الموتى ذكرك في الهاوية من يحمدك. تعبت في تنهدي وعون في كل ليلة سريري، وبدموعي اذوب فراشي، ساخت من الغم عيني، شاخت من كل مضايقية. ابعد عني يا جميع فاعل الاثم، لان الرب قد سمع صوت بكائي، سمع الرب تضرعي، الرب قبل صلاتي. جميع اعدائي يخذون ويرتعون جدا، يعودون ويخزون بغتة. الليلويا. بنشوف المزمور السادس، وده يعتبر اول مزمور من مزامير التوبة اللي قالها داود النبي. وداود النبي قال 7 مزامير للتوبة، هنشوفهم واحنا بندرس سفر المزامير. لكن اول مزمور قاله هو مزمور السادس: يا رب لا تبكتني بغضبك. عشان كده ده يعتبر من اعمق المزامير اللي فيها توبة الانسان بيسكبها امام الله، معترف بضعفه ومعترف باحتياجه، وفي نفس الوقت ملتجئ لرحمة ربنا ولعمل ربنا. ويمكن الكنيسة حطت المزمور ده بالذات في صلواتها كل يوم في صلاة باكر، على اساس ان ده الانسان بيبتدي بيه يومه، الانسان بيبتدي يومه بحياة التوبة. لازم الانسان يبتدي يومه بالتوبة من اجل انه يختبر عمل الله. اذا كان الانسان عايز يدوق ربنا طول اليوم ويشعر بوجود ربنا طول اليوم ده في حياته، فلا بد ان هو يبتدي حياته او يبتدي يومه بان هو يقدم توبة لربنا. واذا كانت صلاة باكر بتتصلى في وقت قيامة المسيح، فالتوبة هي اختبار الايه؟ القيامة. اذا كنا عايزين ندوق حياة القيامة فاحنا قيامتنا من خلال توبتنا. فالكنيسة بتدوقنا قيامة المسيح من خلال التوبة اللي بنقدمها كل يوم في هذا المزمور، في خلال صلاة باكر اللي بنصليها تذكارا لقيامة المسيح من بين الأموات. وفي نفس الوقت برضك المزمور ده بيتصلى مرة تانية كل يوم في صلاة نص الليل الخدمة الأولى، لأن زي ما انتوا أخدين بالكوا ان بيجي ويقول بللت فراشي بدموعي، وده الوقت اللي الانسان بيبقى فيه داخل للمضجع من اجل انه ينام. فالكنيسة بتفكره، يا ترى انت فعلا قدمت التوبة في نهاية يومك ولا بتنام وانت مش تايب؟ فيبقى اذا التوبة هي بداية اليوم والتوبة هي نهاية اليوم. بداية اليوم لاختبار قيامة المسيح، ونهاية اليوم لمراجعة النفس وان احنا ننام ونرقد ايضا مضطجعين في المسيح من خلال التوبة. عشان كده المزمور ده اول مزامير التوبة يعتبر من اجمل المزامير اللي النفس تقدر تقف فيها قدام ربنا، تقر وتعترف بخطيتها وفي نفس الوقت تطلب الرحمة من ربنا. نيجي للعنوان بتاع المزمور، يقول لإمام المغنيين، وعرفنا معنى الكلمة دي ان اللي بيقود هذا المزمور قائد المنشدين او رئيس الفرقة من 24 فرق اللي عينها داود. على ذات الاوتار، يعني المزمور ده بيتقال بموسيقى بتعزف على الآلات الوترية، وقلنا الآلات الوترية اللي هي العود والرباب والسنطير والقيصارة، دي الموسيقى الوترية. وبعدين بيحط بيزود إضافة تانية على القرار أو على الثمانية، والقرار ده النغمة اللي بيعزف بيها، وهي نغمة طبقتها واطية، لأن زي ما انتم بتشوفوا كلام المزمور كله عبارة عن توبة وتوسل وبكاء، فما بتتقالش بصوت عالي لكن بتتقال بنغمة أو بطبقة هادية، اللي هي بيعتبروها في بتوع الموسيقى الدرجة التامنة في السلم الموسيقي. فعلى القرار أو الأكتاف، كلمة أكتاف باللاتيني معناه تمانية، الطبقة التامنة تتقال بصورة أو بطبقة خفيفة فيها خشوع وفيها تذلل أمام الله. وبعدين يقول إن هو مزمور لداود، فده العنوان بتاع المزمور. لكن تعالوا نشوف الكلمات اللي هو بيكلمها لربنا بيه. وبرضك يقال من ضمن الحاجات التقليد إن كان متعودين إن اللي يقولوا هذا المزمور جوكا او مجموعة من العذارة ترتل هذا المزمور بصوت ممتلئ بالدموع، وكان ده من ضمن طقوس التسبيح في الهيكل ومن ضمن طقوس المنشدين. وده تلاقوه في سفر أخبار الأيام إصحاح 15 يتكلم بالذات على نغمة هذا المزمور في عدد 21. يعني لحد طلع لنا سفر أخبار الأيام الأول إصحاح 15 عدد 21 يقرأ لنا الآية ده. هي أخبار أيام أول إصحاح 15 عدد 21. بالعيدان على القرار للإمامة. للإمامة قلنا بأمام المغنيين، وعلى القرار يعني بالطبقة أو بالنغمة الضعيفة أو الهادية الطبقة الواطية. بيقول لربنا إيه؟ يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك. ويمكن أهم حاجة في موضوع التوبة، إذا كانت التوبة شيء أساسي ورئيسي جدا في حياة كل إنسان مسيحي أو في حياة كل فرد منا، لأن زي ما احنا عارفين إن التوبة هي الشيء الوحيد اللي بيفرح السماء. قال السماء تفرح بإيه؟ بخاطي واحد يتوب. فإذا كانت التوبة هي الشيء المفرح لقلب الله والشيء المهم إن يمارسه الإنسان المسيحي كل يوم صبح وليل، فمعنى التوبة ان الانسان تايب فعلا، انه يقبل التأديب من الرب. اذا كان انسان عايز يتوب فلابد انه يكون عنده استعداد انه يقبل انه يتأدب. الانسان اللي بيقول ان انا بتوب لكن ما عندوش استعداد انه يتأدب ويتعاقب ويتربى ويتهذب، ده انسان لسه ما دخلش في حياة التوبة الحقيقية. معنى ان انا عايز اتوب ان انا برجع لربنا واقول له ادبني، علمني، هذبني، ربيني، اضربني. لكن تلاحظوا ان هنا داود بيقبل التأديب من الله، بل بيطلب التأديب من الله، ولكن يقول لربنا لا تؤدبني بغضبك ولا ايه بسخطك ولا بغيظك. صحيح يا رب ادبني وانا مستعد ان انا اقبل التأديب، بل انا محتاج للتأديب وبقول لك أدبني، لكن ما تقدمنيش بغضبك ولا بسخطك، أدبني بحبك. اصل التأديب بالغضب والغيظ معناه دينونة، معناه دينونة مش معناه اصلاح. وهو بيقول لربنا صلحني مش دني، عشان كده يخاف ان ربنا يقدمه بغضب. احنا دلوقتي في وقت التأديب والاصلاح لان ربنا عايز يصلحنا، لكن هيجي وقت هيبقى فيه دينونة وغيظ وسخط وايه وغضب، ما يبقاش فيه اصلاح بقى، يبقى فيه عقاب. لكن النفس الشطرة هي اللي تقول للربنا أدبني وصلحني وربيني وعدل اللي جوايا وغير اللي فيا، ولكن ليس بدينونتك، ليس بغضبك ولا برجزك ولا برفضك ولا بسخطك. أدبني كما يؤدب الأب ابنه، والأب يؤدب الابن لأنه بيحب الابن وعايز يصلح العيوب اللي في الابن، وعايز ان الابن يبقى في احلى وابهى وانقى صورة. لكن السيد لو ادب العبد بتاعه، السيد يؤدب العبد من اجل الانتقام، من اجل العقاب. عشان كده انا بقول للربنا انا غلطت، لكن اضربني وصلح الغلط اللي جوايا وهذبني، ولكن ليس بدينونة وبغضب وبغيظ، ولكن أدبني بسبب حبك عشان تعدل المسار بتاعي وعشان تنظفني وعلشان تنقيني. فكل ابن يؤدبه أبوه، وإذا قبل الابن التأديب فهو يعترف بأبوة أبوه. لكن إذا رفض الابن التأديب ومش عايز يتأدب يبقى رفض الأبوة. عشان كده يقول يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لكن خلي عندك الاستعداد انك تقبل من ربنا انه يأدبك. يعدل من مسارك يربيك. فهو صرخ لربنا وقال له يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤددني بسخطك، لكن ارحمني يا رب فاني ضعيف. خد بالك يا رب وانت بتأدبني وبتربيني اني ضعيف ما بستحملش. أدبني يا رب ولكن بحنيتك. وانت بتضربني وانت بتأدبني وانت بتقوم طريقي اعرف اني ضعيف. وما اجمل الانسان انه يقف قدام ربنا كل يوم الصبح ويقر امام الله ويقول له لاني ضعيف. ضعيف قدام شهواتي، ضعيف قدام رغباتي، ضعيف قدام اغراءات العالم، ضعيف قدام مكر الخطية، ضعيف قدام طيارات العالم. عشان كده انا محتاج انك ترحمني. رحمتك هي اللي تسند ضعفي ورحمتك هي اللي تقويني في ضعفي. ارحمني يا رب لاني ضعيف. ما اجمل ان الكلمة دي تطلع من القلب وهو فعلا حاسس انه ضعيف وبيطلب رحمة ربنا. رحمة ربنا ما تجيش الا للانسان اللي بيحس العبارة دي وهو بيقولها. ما هو ياما قرينا المزمور ده وياما قلناه وصلناه، لكن كم من مرة وقفنا قدام الاية دي وقلناها من كل القلب ومن كل الاحساس وقلنا لربنا ارحمني يا رب لاني ضعيف. اشفيني يا رب فان عظامي قد رجفت. وهنا داود بيعتبر الخطية مرض، كأنه بيقول لربنا عاملني كإنسان مريض اشفيني. انت الطبيب وانا مريض، لان الخطية هي مرض والمريض محتاج لعناية ومحتاج لرعاية ومحتاج لدواء، محتاج لمعونة، محتاج لإشفاق. ويورينا قد ايه داود هنا ان الخطية مدمرة للنفس والجسد والروح، وان الخطية متعبة وتسبب المرض الروحي والمرض النفسي والمرض الجسدي. وإذا كانت العظام هي أشد وأصلب شيء في الإنسان وأقوى شيء في الإنسان، فبيقول له اشفيني يا رب لأن أجمد حاجة فيا ارتجفت، ارتعشت، اضربت أو اضطربت. أجمد حاجة فيا، أصلب حاجة فيا تعبانة. فكم وكم يكون الباقي إذا كان الشيء القوي اللي فيا صار ضعيف مرتعب تجف، فكم وكم تكون بقية الأعضاء. اشفني فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. ادي المرض الجسدي، عظامي اضطربت ونفسي قد انزعجت. النفس اللي مش قادرة ترتاح او تستريح، النفس المنزعجة، النفس القلقانة. وإذا في كل مرة دورنا ليه بيبقى في قلق وفي انزعاج في حياتنا، هنلاقي إن في خطية فصلانا عن ربنا وفي خطية بعدانا عن ربنا. ونفسي قد ارتاعت جدا. خوف. نسمع عن نفوس تقولك بتخاف من الاماكن المغلقة، بتخاف من الضلمة، بتخاف من الهوى، بتخاف من الارتفاعات. خوف وانزعاج من كلام ومن اصوات ومن مناظر ومن رؤى ومن احلام. نفس مرتاعة، نفس خايفة، لان الخطية هي سبب هذا. وانت يا رب فحتى متى؟ وفي عتاب جميل كده يقف الانسان يبص لربنا ويقول له انت يا رب حتى متى شايفني في ضعفي وشايفني في انزعاجي وشايفني في اضطرابي وشايفني في خطيتي وشايفني في ضعفي؟ حتى متى تتركني لضعفي؟ وحتى متى تتركني لاضطرابي؟ وحتى متى تتركني لانزعاجي؟ حد انت يا رب؟ احنا فين من الآية اللي ربنا بيقولها على فم أشعياء النبي في صحة 66؟ يقول قبلما يدعون أنا أجيب، يعني قبل ما يقولوا أنا بستجيب، وفيما هم يتكلمون أنا أسمع. يعني قبل ما الإنسان يطلب ربنا يكون ربنا استجاب. فين الآية دي مني أنا اللي واقف أقول لربنا حتى متى يا رب؟ حد إمتى أفضل بعيد عنك؟ حد إمتى أفضل واقع في خطيتي؟ لحد إمتى أفضل منزعج ومضطرب؟ حتى متى يا رب؟ يمكن ربنا بيسيب الإنسان برغم إن الإنسان بيطلب وبيصلي وبيقول لربنا وبيترجى الله، لكن ربنا بيستنى وبيطول باله. على رأي أحد الآباء يقول إن الله يتأخر في الاستجابة، والإنسان يفضل يقول لربنا لحد إمتى مش هتسمعني، علشان الإنسان يتقن التوبة، وعشان الإنسان ما يرجعش بسهولة للخطية مرة تانية. لما الإنسان يتمرمر في الخطية ويتعب في الخطية ويعرف إن الخطية خاطئة جدا، مش من السهل إنه يرجع بسهولة للخطية مرة أخرى. لكن هو الإنسان اللي مستعجل يقول لربنا حتى متى يا رب؟ حد إمتى هفضل في هذا الضعف وفي هذا الإنزعاج وفي هذا التعب؟ عد يا رب نجي نفسي. آية جميلة جدا ولكن مليانة بالرجاء. عد يا رب ونجي نفسي. إذا كنت أنا يا رب بسبب ضعفي مش قادر أرجع لك ومش قادر أجيلك، فمن فضلك يا رب تعالالي أنت. أنا مش قادر أتوب، مش قادر أبطل خطية. صحيح قلت ارجعوا إلي أرجع إليكم يقول الرب، لكن أنا مش قادر أرجع لك، مش قادر اجيلك. تقل الخطية وضعفي وضعف ارادتي ويأسي وعجزي، انا مش قادر اجيلك، فتعالالي انت. عد يا رب ونجي نفسي. نفسي المنزعجة ونفسي المرتاعة ونفسي المضطربة، انا مش قادر اجيلك يا رب تعالالي انت. عد يا رب ونجي نفسي. كطلبة وكآية الإنسان بيقولها كل يوم لربنا الصبح. إذا كان اليوم اللي فات يا رب أنا بعدت عنك وما قدرتش أجيلك، فمن فضلك النهاردة تعالالي أنت. إذا كنت أنا لأسباب كتيرة مش قادر أعيش معاك ومش قادر أمشي معاك ومش قادر أكون معاك، فمن فضلك عد أنت يا رب ونجي نفسي. تعال انت وخليك يا رب معايا وقوي نفسي دهيت علشان تبقى معاك باستمرار. خلصني من اجل رحمتك، خلصني مش من اجل استحقاقي ولا من اجل صلاتي ولا من اجل نشاطي، لكن خلصني من اجل رحمتك. خلصني من ربطات الخطية اللي بشدني، من الشهوة ومن الجسد اللي بيتقلني وبيجذبني وبيغريني وبيعميني وبيخليني ما مش قادر امشي معاك بحرية وبقوة. من اجل رحمتك خلصني، من اجل تحننك مش من اجل شيء اخر. خلصني من اجل رحمتك، لانه ليس في الموت ذكرك في الهاوية من يحمدك. مفيش في الموتى من يذكرك ولا في الهاوية من يحمدك، لأن التوبة مجالها هنا في الحياة على الأرض. إذا كان بسبب تباطؤي وبسبب تقلي وبسبب عدم قدرتي على التوبة تنتهي حياتي وأنا لسه في خطيتي، يبقى لو مت بخطيتي ليس في الموتى من يذكرك. مفيش بعد الموت فرصة للرجوع ولذكرك. مفيش في الهاوية في الجحيم من يحمدك. الفرصة مهيئة ليا هنا على الارض. عشان كده اديني ان انا اخد الفرصة ديت واقدم لك توبة من قبل ما اخش في الهاوية ومن قبل ما ادخل في الموت. كأن الانسان كل يوم بيفتكر هذا، وانت بتصلي في وقت قيامة المسيح ده اختبار القيامة انك تقدم توبة عشان يبقى لك نصيب في القيامة الاولى. واذا كان زي ما بيقول في سفر الرؤيا لينا نصيب في القيامة الاولى، يبقى لينا نصيب فين؟ في القيامة التانية. والقيامة الاولى هي القيامة منين؟ من الخطية اللي هي التوبة، والقيامة التانية اللي هي القيامة قيامة الدينونة. عشان كده بقول للربنا ليس في الموتى من يذكرك ولا في الهاوية من يعترف لك او من يحمدك. فاديني فرصة يا رب طالما انا عايش اليوم وطالما الوقت يدعى يوم من اجل رحمتك اني اقوم واقدم لك التوبة دهيت. خلصني ونجي نفسي وفك نفسي من كل القيود ومن كل الرباطات اللي ربطاها. تعبت في تنهدي. هو بيطلب في الاول تأديب من الله، ولكن تأديب بالرحمة. بيصرخ قدام ربنا بيقول له ارحمني لاني ضعيف. بيطلب الشفاء للنفس المنزعجة، وبيعاتب ربنا بيقول له حتى متى، لحد امتى يا ربي عمال احاول ان انا اتوب ومش عارف اتوب، مش عارف ارجع لك، عشان كده من فضلك تعالى انت وارجع لي، عد الي ونجي نفسي. ونجي نفسي واديني توبة قبل ما حياتي تنتهي، لانه ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. لكن انا اللي علي يا رب بعمله، اللي بقدر عليه بعمله. طب ايه جهادك يا انسان اللي انت بتطلب بيه ربنا وبتقول لربنا ارحمني وانجدني؟ يقول له تعبت في تنهدي، اعوم كل ليلة سريري وبدموعي ابلل فراشي. عارفين التنهد؟ التنهد دي حركة مفروض الانسان بيعملها علشان ايه؟ لما بعمل كده برتاح. مفروض ان التنهد ده يعطي راحة للإنسان. لما تبقى أنفس الإنسان متلحقة وعايز يستريح يتنهد، فمفروض أن التنهد يعطي راحة. لكن هنا المرنم بيقول للربنا تعبت في تنهدي، يعني حتى وقت الراحة بتاعتي وحركة الراحة بتاعتي أنا تعبت وجهدت فيها، لاني عايز توبة قبل ما الوقت يمر وقبل ما الوقت ينتهي. حولت كل راحة ليا الى جهاد والى تعب من اجل ان انا اغتنم فرصة التوبة. اذا كانت الخطية تخلي الانسان تعبان حتى في الراحة بتاعته، الخطية تخلي الانسان تعبان حتى في الراحة او في اللذة او في السرور بتاعه. فالإنسان اللي عايز يتوب بقى ينبغي بإرادته إنه يحول حتى وقت الراحة بتاعه إلى جهاد، إلى صراع. فإذا كان وقت الراحة بتاعته هو وقت النوم، لكن هو بيستغل وقت النوم ده ويقول أعوم في كل ليلة سريري وبدموعي أذوب فراشي. إذا كان وقت النوم ده وقت الراحة المخصص لراحة الجسد، لكن هو حوله إلى تعب وإلى جهاد وإلى بكاء روحي. إذا كنا شفنا داود النبي في ليلة واحدة طلع فيها على الفراش وزنى، زنى مرة واحدة وتلذذ مرة واحدة، لكن فضل بعد كده بقية أيام ليالي حياته يعمل إيه؟ يعوم سريره بدموعه. تلذذ في يوم واحد، لكن ظل كل يوم بعد كده يعوم سريره بدموعه، وكأنه بيختصر في دموع التوبة. إذا كان وقت السرير أو الوقت اللي بينام فيه الإنسان هو وقت الراحة ووقت الذكريات، لكن هو تحول هذا الوقت بالنسبة له إلى وقت توبة وإلى وقت دموع، ودموع غزيرة لدرجة أنه يبلل سريره اللي نجسه بشهوته لكن يغسله بدموعه من أجل أن يعود لهذا المضجع الطهارة والنقاوة مرة تانية. نفس المضجع اللي غلط بيه أو اللي غلط فيه يقول أذوبه بدموعي، لدرجة إن عينيه شاخت من الغم عيني، ساخت من الغم عيني، أو زي ما بيقول في الترجمة القبطية هرمت. هرمت يعني يعني ايه هرمت؟ عجزت من كتر ما استعملت، من كتر ما بكت عجزت عينيه بدري. ساخت من الغم عيني، شاخت من كل مضايقية. كل ما يفتكر ذكريات خطيته الأليمة ويقدم التوبة عنها يقول للربنا صحيح يا رب انا ضعيف مش قادر اعمل حاجة ومش قادر ارجع لك ونفسي مضطربة ومنزعجة جدا، لكن كل اللي اقدر اعمله ان انا اعيط، كل اللي اقدر اعمله ان انا ابكي. عشان كده ما اجمل تلك التوبة التي تحتوي على دموع، التوبة التي تحول زي ما قالوا الزناه الى بتوليين، تحول الزناه الى بتوليين. الدموع اللي ربنا قال حولي عيناك عني فإن دموعك قد غلبتاني، أو عيناك قد غلبتاني. عشان كده داود قدر يأثر قلب ربنا بالدموع اللي قدمها قصاد ربنا، وقدر يقدم أروع مزامير التوبة وأول مزامير التوبة اللي قدمها قدام الله بواسطة الدموع. انا مش قادر ارجع، قيود الخطية وسلطان الخطية واثار الخطية واغراءات الخطية وذكريات الخطية تقيل علي، ويأس الخطية تقيل علي، لكن بقول لك يا رب انا مستعد انك تأدبني، ولكن من فضلك أدبني برحمتك، ليس بالانتقام ولا بالدينونة، لكن أدبني بالحب. وخد بالك ان انا ضعيف ما بستحملش، مش قادر ارجع لك، عد يا رب انت ونجي نفسي، ارحمني. فاذا كان قدم قدام ربنا صرخات الرحمة وصرخات الاحساس بالاحتياج والاستعداد لقبول التأديب، وقال للربنا عيني دبلت وعجزت من كتر البكاء ومن كتر الحزن والدموع اللي سفكتها، لكن بيعلن في توبته العملية اذا كان هو بيشتاق لهذه التوبة قطع كل علاقة بينه وبين فاعل الاثم او الشر. دي التوبة والخطوة العملية التانية بعد البكاء والدموع والالتجاء لرحمة ربنا. يقول ابعدوا عني يا جميع فاعل الاثم، ما تبقى ليش شركة مع فاعل الاثم، تنقطع ارتباطاتي وعلاقاتي بهؤلاء الخطاة. ابعدوا عني، مش عايزكم، مش عايز علاقة بيكم. يا جميع فاعل الاثم بكل أنواعه وبكل إدراكاته وبكل رغباته، لأن الرب قد سمع صوت بكائي. وهنا الجميل، بالرغم من إحساسه بالبكاء والضعف الشديد والاحتياج إلى الله، إلا أنه بيقول أن الرب قد سمع صوت بكائي، بالفعل الماضي، أن ربنا استجاب لدموعي، أن ربنا قبل صلاتي. حتى وان كنت انا لحد دلوقتي مش حاسسها وعمال اقول له حتى متى يا رب او الى متى يا رب، لكن انا واثق ان توبتي مقبولة قدامك في رحمتك، عشان انا قلت من اجل ايه؟ رحمتك. فانا واثق ان الرب سمع صوت بكائي، سمع الرب تضرعي، الرب يقبل صلاتي. انا واثق ان ربنا سمع، وواثق من ان ربنا هيقبل الصلاة اللي سمعها. إذا كانت النفس فعلا ترغب وتضع بكاءها أمام الله وتقطع علاقتها بجميع فاعل الإثم وما تشتركش معاهم مرة أخرى، فالله يقبل تلك الصلاة اللي وراها توبة حقيقية برغبة في الاستعداد للتأدب. جميع أعدائي ياخذون ويرتعون. ومين هم أعداء النفس إلا الشيطان؟ الشيطان يخزى يتكسف ويرتاع ويخاف ويهرب عندما يجد اني ارفض الخطية واقدم توبة عنها واقول لربنا الحقني لاني محتاج لك، لاني برفض مشورته، برفض اغراءه، حتى لو كان طيار الخطية جديد، لكن انا بقول لربنا ارحمني ونجي نفسي، خلص يا رب نفسي. جميع أعدائي يخذون ويرتعون جدا، يعودون ويغزون بغتة، يتكسفوا فجأة، لأن سلطان الشيطان هو في إغراء الخطية ولذة الخطية اللي مكتفني بيها واللي بيشدني بيها واللي بيقاومني بيها واللي عارف كويس إن أنا ضعيف قدامها، لكن لما اقف واتكل على رحمة ربنا واقول لربنا انا مش قادر اجيلك بسبب خطيتي، فتعال لي انت عشان تاخدني من خطيتي وتنجي نفسي من الخطية اللي انا فيها، وانا مستعد ان انا اقبل تأديبك، وانا بطلب هذا التأديب وبترجاه وبقول له ارحمني يا رب فاني انا ضعيف. لو الانسان فعلا بيقف يكلم ربنا بهذه المشاعر وبياخد هذا الاختبار، اختبار القيامة، يقدر فعلا ان هو تبقى له توبة مقبولة قدام ربنا. حاجة لطيفة ان الكنيسة خدت هذا المزمور ووضعته في صلوات البسخة في يوم الاربع الساعة 11 من البسخة المقدسة، بترنم هذا المزمور وكأنه بلسان المسيح، المسيح اللي قبل الترك والتخلي والضرب نيابة عن الإنسان، وكأن لسان حاله بيقول للأبوه السماوي يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، وهو يحمل ضعفات البشرية ويطلب مراحم البشرية كلها، ارحمني يا رب فاني ضعيف. فخدتها في المعنى النبوي والرمزي الجميل ان السيد المسيح وهو بيتوب نيابة عن البشرية كلها، لما وضعت عليه خطايا البشرية وخطايا الناس، وقف هو يقدم هذه التوبة ويتحمل الترك والتخلي والضرب والتأديب والإهانة، لدرجة انه يصرخ الهي الهي لماذا تركتني، ويقول نفسي حزينة جدا حتى الموت، نفسي قد ارتاعت. لكن المسيح اللي قبل هذا التأديب وجاب هذه التوبة نيابة عن البشرية بيقدم لنا هذا النموذج من خلال قيامته، ان كل نفس تختبر حياة التوبة تأخذ قوة قيامة المسيح من بين الأموات. عشان كده نرجع ونقول الكنيسة حطت المزمور ده كل يوم الصبح عشان تقول للإنسان ابتدي يومك بحياة التوبة، قل للربنا ارحمني فإني ضعيف، قل للربنا عد ونجي نفسي من أجل رحمتك. وأيضا وضعته في صلاة نص الليل في بداية مضجع الإنسان واضطجاع الإنسان، عشان يفتكر ان في كل يوم اعوم سريري وبدموعي ابلل فراشي، لكي ما تكون للحياة او يكون للانسان مضجع للنوم طاهر نقي من خلال حياة التوبة، وبكده يبقى الانسان عايش التوبة صبح وبالليل، وتبقى حياته حياة توبة باستمرار، لان التوبة هي الشيء الوحيد اللي بيفرح قلب ربنا. ان ربنا يشوف قلبي تايب باستمرار، ده الشيء الوحيد اللي بيفرحه. ربنا ما بيفرحش بواحد بيتبرع بملايين الجناهات، او ربنا ما بيفرحش بواحد بيروح يتكرس، او واحد بيقدم خدمات. لكن حاجة الوحيدة اللي تهز العالم وتهز الكون وتهز السماء، السماء تفرح بخاطي واحد يتوب. عشان كده الآباء القديسين لما لقوا ان التوبة دي هي اللي بتفرح قلب ربنا باستمرار، خدوا التوبة دي ايه؟ حياة يومية بيعيشوها عشان يفرحوا كل يوم قلب ربنا. رغم ان التوبة دي مفروض على الخطاه والزناه والدنسين والاشرار، الا ان بنشوف ان القديسين خدوا التوبة دي تبقى حياتهم اليومية عشان يفرحوا قلب ربنا وعشان يريحوا قلب ربنا بالتوبة بتاعتهم. عشان كده جميل جدا ان الانسان يقف يفرح قلب ربنا كل يوم بتوبة بيقدمها له الصبح وبتوبة بيقدمها له بالليل. زي ما احنا شايفين بمناسبة ان احنا بنصوم اهل نينوى، وتوبة اهل نينوى دي اللي فرحت قلب ربنا، ان ربنا بعت لنا هذا المزمور، مزمور التوبة الاولاني اللي قاله داود من اجل ان احنا يكون لينا صلاة بي فعلا نفرح قلب ربنا كل يوم. في حد يحب يسأل حاجة في المزمور ده؟ نكمل المزمور السابع. شجوية لداود غناها للرب بسبب كلام كوش البنياميني. يا رب إلهي عليك توكلت، خلصني من كل الذين يطردونني ونجني، لئلا يفترس كأسد نفسي هاشما إياها ولا منقذا. يا رب إلهي إن كنت قد فعلت هذا، إن وجد ظلم في يدي، إن كافأت مسالمي شرا وسلبت مضايقي بلا سبب، فليطارد عدو نفسي وليدركها وليدس إلى الأرض حياتي وليحط إلى التراب مجدي. قم يا رب بغضبك ارتفع على سخط مضايقي وانتبه لي. بالحق أوصيت ومجمع القبائل يحيط بك، فعد فوقها إلى العلي. الرب يدين الشعوب، اقضي لي يا ربك حقي ومثل كمالي الذي في، لينتهي شر الأشرار وثبت الصديق، فإن فاحص القلوب الكلى الله البار. ترسي عند الله مخلص مستقيم القلوب، الله قاض عادل وإله يسخط في كل يوم، إن لم يرجع يحدد سيفه، مد قوسه وهيأها وسدد نحوه آلة الموت، يجعل سهامه ملتهبة ولا ينخض بالإثم. حبل تعبا وولد كذبا، قر جبا حفره فسقط في الهوى التي صنع. يرجع تعبه على رأسه وعلى هامته يهبط ظلمة. أحمد الرب حسب بره وأرنم لإسم الرب العلي الليلويا. في المقدمة بتاعت المزمور ده واضح من صيغة المزمور ان داود تعرض لاتهامات وتعرض لمضايقات بالرغم من انه بريء، فبينظر الى الله وبيترجى الله كقاضي عادل ان الله هو اللي ينصفه. عشان كده المقدمة بتاعت هذا المزمور فيها بعض الكلمات اللي بتناسب هذا الموقف. يقول شجوية، تعرفين من كلمة شجن بمعنى الحزن او الرساء، وقد يكون رنمها بهذا المنطق او بهذا الفكر نتيجة احساسه بانه لم يصنع ظلم ولم يصنع خطية ولم يصنع شر، ولكن يقابل باتهامات وبمضايقات وباضطهادات كثيرة. ولما درسنا حياة داود شفنا ان داود منذ وضع عليه اليد يد صموئيل النبي وهو عاش فترة كبيرة مطارد من شاول، وان في وشايات قيلت كثيرا جدا عن داود امام شاول، وان شاول مرارا كثيرة حاول ان هو يقتله، لدرجة ان في مرة من المرات لما دخل المغارة ونام شاول وكان داود ممكن يموت شاول ولكن قطع طرف الجبة بتاعته، قال له ليه انت بتسمع كلام الذين يوشون بي وكلام المغردين، انا مش عايز منك حاجة ومش عايز ظلم ومش عايز اخد منك المملكة، لكن باستمرار كان فيه ظلم يتعرض اليه داود، حتى انه تفاقم هذا الظلم بعد ما اخذ المملكة وصار هو الملك، انه ابنه اللي خرج من احشاء ابشالوم فتن عليه وطرده من الملك وغدر به، وان صديقه المقرب جدا ليه اخيتوفل خانه في تلك الخيانة، بالرغم ان داود ما عملش اي شر لهؤلاء الاشخاص اللي اضطهدوه. فعشان كلمة شجوية بمعنى ان هو رنمها او غناها بنغمة الحزن وبرغمة الشجن، ان انسان حاسس انه مظلوم ومضطهد ومفترى عليه. شجوية لداود غناها للرب بسبب كلام كوش البنياميني، والجميل في المقدمة يقول انه غناها لمين؟ لربنا. لما يكون الانسان متعرض لاتهامات كاذبة ومتعرض لضيقات، ايه الرد الفعل السليم ضد اللي بيشنعوا علينا وضد اللي بيتهمونا وضد اللي بيتكلموا علينا؟ فبيقول ان الرد الفعل السليم هو ان احنا نصلي نغنيها لربنا، نقولها لربنا تلك الاتهامات، ان احنا نطلب من ربنا يتولى الموضوع ويتولى القضية بتاعتنا. عشان كده اللي مطلوب مننا ان احنا نصلي لما نبقى متهمين، مش ان احنا ننتقم، نحول الموضوع لربنا. فبيقول غناها للرب بسبب كلام كوش البنياميني. حقيقة ان هم احتاروا مين هو كوش البنياميني، لان لما نرجع لسفر صموئيل الاول والتاني اللي فيهم حياة داود وفي سفر الاخبار الايام ما نلاقيش ذكر لهذا الانسان، الشخصية دي ملهاش بهذا الاسم كوش البنياميني، ملهاش وجود. لكن نقدر نعرف ان في بعض الناس فعلا تعبوا داود. يعني مثلا فاكرين لما كان داود هربان من شاول وراح دخل عند الكاهن وقال له في خبز ولا لا، فقال له خد خبز التقدمة كله، وبعدين قال له عندك سيف، قال له خد السيف اللي انت قتلت بيه جليات الجبار. كان في هذا الوقت عند هذا الكاهن واحد اسمه دواغ الادومي، كان قاعد ليه طلب يقول محصور كده، فقاعد فشاف داود فراح فتن على داود وعلى الكاهن ان الكاهن اداله اكل وسلاح، فقام شاول الملك قتل الكاهن. وايضا اخيتوفل وكل اللي قاموا حطوا تهم في حياة داود، قد يكون هؤلاء هم كوش البنياميني. وداود هربان بردك من ابنه أبشالوم، في واحد طلع وقعد يشتمه، فاكرينه اسمه ايه؟ شمعي ابن جيرة، وكان شمعي ده من سبط بنيامين. لكن اغلب الظن ان كوش البنياميني ده هو شاول، لان شاول كان من سبط بنيامين، شاول كان من سبط بنيامين، بينما داود كان من سبط يهوذا. حتى لما داود اخذ الملك كان الناس اللي من سبط بنيامين بيكرهوا داود، وكان من ضمنهم شبعي ابن جيرة اللي قعد ما صدق لقى داود في مأزق وقعد يشتمه ويحدف عليه بالحجارة. وكوش كلمة كوش يعني اسود، كلمة كوش معناها اسود. فهو شاول البنياميني اللي امتلأت حياته سواد تجاه داود. واذا اخذنا الكلام بالمعنى الرمز الجميل ان داود ده يرمز للسيد المسيح، فيكون كوش البنياميني ده هو اللي ضد الايه المسيح، زي ما كان شاول ضد داود فيكون كوش البنياميني هو كل ما هو ضد المسيح، ويوجه اتهامات كاذبة وباطلة ويريد ان يقضي على السيد المسيح. والسيد المسيح مش بس في حد ذاته، ولكن هو انا وانت وانتي كل واحد فينا مسيح. فكل ما يبطل المسيح في حياتنا او كل ما يقف ضدنا وتجاهنا هو قد يكون كوش الايه البنياميني. وكلمة بنيامين يعني ابن اليمين، موضع القوة والقدرة. لكن عندما تتحول موضع القدرة والقوة الى اسود او الى سواد والى ظلمة، زي يهوذا الاسخريوطي كان ابن اليمين، كان معاه العهد وكان معاه الوعد وكان معاه الاختيار، لكن بنشوف ازاي ان هو انقلب ضد السيد المسيح، زي اخي توفل اللي انقلب ايضا ضد شاول. لكن رد الفعل السليم ضد الناس اللي بتشمع علينا هو ان احنا نصلي وليس ننتقم، نضع القضية بين ايدينا الله، والله هو الذي يتولى الحكم والقضاء فيها. فبيقول يا رب الهي عليك توكلت، خلصني من كل الذين يطردونني ونجني، لئلا يفترس كأسد نفسي هاشما إياها ولا منقذ. هاشما يعني محطما إياها. فهنا بيحط اتكاله على الرب، وتلاحظوا في الكلام انه بينسب الله لي، يقول إلهي، إلهي يعني بتاعي أنا. لأنك إذا كنت عايز تحط اتكالك على الله فلابد انك تشعر ان الله ده ليك بتاعك. ان كان الله لنا فمن علينا؟ ومن غير ما تحس ان ربنا بتاعك مش هتقدر تحط اتكالك عليه. عليك توكلت، سلمت لك القضية وحطيت رجائي. عشان كده خلصني من كل الذين يطردونني. وهنا من كل بمعنى ان في ناس كتيرة عايزة ايه؟ تطردني، تطردني من الوجود، تطردني من الحياة الابدية. خلصني ونجني. انا بسلم لك القضية انك تخلصني من الاتهامات اللي موجودة عليا، وانك تنجني منها. لئلا يفترس كأسد نفسي. ولو انتوا صحيين شوية، هو اتكلم في نص الآية اللي قبل كده، من كل الذين، دي صيغة ايه؟ جمع. لكن يفترس دي صيغة مفرد. حد يقدر يرمح المعنى؟ ليه اتكلم في الأول جمع وبعد كده حولها المفرد؟ مين هو هذا الأسد؟ الشيطان. ما هو الشيطان المحرك لكل الذين يريدون ان يطردوني. الشيطان ان كان في ناس كتيرة بتضايقني وبتتهمني ده الظاهر، لكن في واقع الامر ان هو مش الناس، ده هو في محرك ليهم. وهذا المحرك هو كأسد يلتمس من يبتلعه. ابليس عدوكم يقول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه. عشان كده اللي بيحرك الناس واللي بيحرك المشاكل واللي بيحرك الظروف ضدي مش الناس اللي انا بصطدم بيهم، لكن في واقع الامر هو هدف الشيطان اللي هدفه انه يطردني من الوجود، زي ما طرد ادم وحواء من الجنة قبل كده. لئلا يفترس كأسد نفسي هاشما إياها ولا منقذ. ده اللي عايزه الشيطان، أو بقى اللي هو ضد المسيح، حتى لما بيتكلموا على الأنتي كرايست واللي هيظهر المسيح الكذاب أو اللي هيجلس في هيكل الله مدعيا الألوهية، زي ما بيقول بولس في رسالته التسالونيكي، يقول يعمل بقوة الشيطان. ده مش بقوة من عنده، ده اللي بيحركه مين؟ الشيطان. فعشان كده ده هدف الشيطان اللي هو ضد المسيح، اللي ضد الله، انه يفترس نفسي، ولما يفترسها يهشمها ولا يكون لها منقذ. لان انتوا عارفين ان مين هو المنقذ؟ المسيح. مش كلمة يسوع معناها ايه؟ مخلص، منقذ. فالشيطان عايزنا نبقى بلا مسيح، بلا منقذ، بلا مخلص. ومسكين النفس اللي تبقى فريسة لعدو المسيح وما يبقى لهاش مسيح. لكن مباركة تلك النفس اللي ليها ايه؟ مسيح، اللي ليها منقذ. خلصني ونجني. ما يقدرش الشيطان ولا يقدر هذا الاسد انه يقترب من تلك النفس. وده اللي حنشوفه انه في نهاية المزمور بيتكلم عن عمل المسيح الفدائي والخلاصي. هو حط اتكاله على الله ورمى رجاءه في الله وسلم القضية كلها لربنا، وطلب النجاة من هذا الذي يريد أن يلتمس أن يبتلعه ويهشمه، وألا يكون له منقذ. لكن هو حيمسك كويس في المنقذ بتاعه. يا رب إلهي إن كنت قد فعلت هذا. هذا إشارة إلى التهم المرمية على داود والتشنيع اللي طلع على داود. إن كنت قد فعلت هذا وإن وجد ظلم في يدي، وإذا كنت عايش في الظلم ومقتني هذا الظلم، إن كافأت مسالمي شرا، رديت على الخير بالشر، أو سلبت مضايقي بلا سبب، أو رديت الشر بالشر، فليطارد عدو نفسي. اهو هنا العدو ده هو الشيطان يمسكني ويلحقني وليدركها. اذا كنت فعلا يا رب عملت الاتهامات او الادعاءات الباطلة، ليدركها وليدس الى الارض، وليدس الى الارض حياتي، حط حياتي في الارض ويدوس عليها بمعنى الموت، وليحط الى التراب مجدي. مجده وشرفه وكرامته وتاجه، كل ده يتحط فين؟ في التراب، يدفن، ينتهي. لان الموت كان في يد الشيطان، وابواب الجحيم كانت في يد ابليس. وهنا بنشوفه انه بيلجأ لاسلوب اللي هو اسلوب الدعاء على النفس علشان يأكد براءته. يعني تلاقوا حتى لحد دلوقتي ان واحد عايز يبرأ نفسه، فيروح داعي على ايه؟ على نفسه، ان كان فعل الموضوع ده او صنع الموضوع ده. فهو اعتمد في تبرئته انه ما عملش كده. فبيقول للربنا ان الاتهامات، الصك اللي موجود ضدي من الاتهامات ومن الفرائض، فعارفين الصك ده هو صك الكلام اللي مكتوب ضدي، التهم اللي موجودة ضدي، المسيح عمل فيها ايه؟ اخدها وصمرها فين؟ في الصليب. عشان كده ما بقاش عليا اتهامات، ما بقاش عليا اتهامات.